للمشركين من أقاربهم قبل نزول هذه الآية بحكم المعفو عنه، لأن النص لم يكن قد منعه من ذلك. تقول عليها ايه؟ اقص هذا العمل الاصلي لم يكن نفسه يتعلق المسألة. اذا الاصل ايه؟ الاباحة. الاصل الاباحة. وكذلك ايضا قال الله عز وجل يسمع مثلا تحويل الفكر ومات قوم كانوا يصلون على غير ايه؟ القبلة التي حول اليها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم. فالذين صلوا الى القبله الاولى صلوا بشرط، والذين تحولوا عنها تحولوا عنها بايه؟ بشرط. اذا كل هذا فاذا كانت مساله كثيره جدا في الكتاب والسنه ان الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يدخل خلافه. فتأصل على يبقى على حتى يصلح منه، واذا اصبح حرام الاصل يبقى على حرمته حتى يتحول الى الحلم او نحو ذلك. قال انواع الاصحاب هو ثلاثه انواع: الوراعه الاصليه وهي الاصحاب العدد الاصلي حتى يرد ما ينقل عنه. مثال: لو ادعى انسان ان شخصا اعتدى عليه، فالاصل ان الشخص المدعى عليه بريء من ذلك الادعاء حتى يبرهن المدعي على صحه دعواه. ويقع لكن بذات المال بعض لكنه لا يعملون بمقتضاها المتهم بريء حتى تدخل ادانته. القاعده صحيحه، القاعده ناخذها في مشكات الشرع، لكن الادب لا يعمل به، لا يعمل به. فلان قول عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقكم بنبئ فتبينوا، او على القاعده الاخرى فتتبنوا ان تصيبوا قوما بجهاد، بمعنى لا يحق لك ان تحكم على اخر بدون بينة شرعية. بل لن يأذن الله عز وجل لنفسه فضلا عن ان يأذن لعباده بالحكم بمقتضى حلمه. يعني الله عز وجل يحكم على العباد ويحاسب العباد ويجري احكام الاخره عليه بمقتضى حلمه فقط ولا بمقتضى ما يصدر عنه. طبعا الله عز وجل لا كان يحتاج ان يستكشف الناس في الارض ليصدر كيف يعملون، لانه سبحانه علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ولكن حتى لا يدعي البعض ان الله عز وجل يعامله بمقتضى علمه فيه، فجعل اعمال الحجه جعل اعماله حجه عليه، بل يقرره يوم القيامه باعماله بعد ان تتطاير الصحف، فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله. وبعد تطاير الصحف الا انه ياتي بالعدل ويقرره ايضا سيد بذنوبه. فالحاصل ان لم يحدث بعد ذلك لاحد ان يقف على اخر مقتضى علمه فيه، بل الحق قد تكون احسبه كما والله حسيبه ولا تشكي على الله احدا. ولذلك كما قلت لكم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، وان كان قد اخبر باسماء بعضهم لان الاحكام تدور مع الايه؟ البينات الواضحه، تدور مع البينات الواضحه. ولذلك لما قال اسامه للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال ابن الوليد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما قال اخوك من السيف قال ايه؟ ما امرت ان اشق عن كفونهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المساله للصحاب معناه ان يبقى مكان احنا بنقول عليه تهتري حتى تثبت ادانته البينه الشرعيه الواضحه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لو يعطى الناس بدعواهم

على القاضي. قال والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته حتى تجد الخصوصية. والنصوص كلها محكمة غير منسوخة حتى يثبت الناس. وما ثبتت ملكيته لعطاء أو غيره فهو ملكه حتى يثبت سواله ببرهان. حتى يثبت سواله بيع أو عطية أو هبة أو رقص أو تجارة أو غير ذلك. قال وفي هذا الأمر ومن هذا أن الأصل في المضار المنع لدليل الشرع لا ضرر ولا ضرار. الحقيقة إن الشارع ضرر ضرر كل تصرفات المكلف دي قواعد ثلاث يعتبرها تقول إن كل تصرفاتنا يكون في ثلاث قواعد مهما كثرت مهما كثرت، لأن التصرف إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معنى. فالشارع يقول لك الأصل في العبادات المنع، يبقى كده باب العبادات السبب. ويجي في المعاملات يقول إيه؟ الأصل في المعاملات والأشياء الإيه؟ الإباحة. ويدخل تحت من تمر الفروج والحروب. يبقى نقول احسن ذلك الاصل في العبادات والفروج والفروج النقل، والاصل فيما على ذلك الاباحه. فالقعده تخصص بقى ما على ذلك يبقى لا ضرر ولا ضرار. ليه؟ لان اشياء كتير جدا، فلما نقول الاصل فيها اباحه لا، ليست على اطلاقها ولكن اباحه مقيده بعدم الضرر، اباحه مقيده بعدم الضرر. هل تتصور خروج اي شيء من اعمال المكلف عن القاعدتين دول او ضرر التغيير؟ لن تجد. فكل الاصل في العبادات والخروج والعلوم المنع، والاصل في بقية الاشياء الاباحة بشرط عدم الضرر، بشرط عدم الضرر. يبقى ممكن في الصحيحين دول كل تصرفات المكلفين تتحكم. الاصل فيها المنع. ليه؟ لان احنا ليه بناخد الخروج تحتاج الى عقوبة ونحوها، وكذلك ايضا اللحوم والذبائح تحتاج الى تزكيه، اذا هي موقوفه على التزكيه كما ان الفروج موقوفه على العقوبه. لكن انا اتكلم الان على القاعده التي تقول لك هذا الباب. قال ومن هذا ان الاصل في المضار المنع لدليل الشرع لا ضرر ولا ضرار. حقيقة ان هذا الأمر اللي هو ايه؟ استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فنأخذ على تنبيه الكتاب بما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتوضئ إذا شك في وضوئه ألا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، لأن الأصل أنه إيه؟ متوضع، ولا يقال أو لا يقال أو ما تقدر قبل الوضوء إلا ببينة. البينة هي إيه؟ أن يسمع صوتا أو يشم ريحا. القضية مش قضية حصر البينة في سماع الصوت وشم الريح، ولكن في أمر الكل حتى تكون مستيقنا، حتى تكون مستيقنا. وذكر الشيئين دول على سبيل ايه؟ على سبيل المثال، لأن يذكر القول فيهما، وإنما أقول إن ده يؤكد القاعدة اللي هيأتي بدينها، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هو الأمر يقين حتى الغير مفصل، فكل يشك او يشك في وضوئه او عدمه يبقى الاصل ايه؟ وقع مكان على مكان وهو الوضوء. والحديث في الصحيحين من حديث عباد بن كميل عن عمرو بن قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم قليل يقيم اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يشم ريحا. ورواه مسلم رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن ابن سلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشمل عليه أخرج منه شيء من الحمد فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله تعالى عنه إذا رأيت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سحقك. فدخل هنا إيه؟ دخل الشك والأصل فيه إذا ما كان حكمت يبقى بقي حكم الإيه؟ التحريم حتى يثبت بيقين الإيه؟ الحج. هو الان سلم على فهمه ووقع في يوم الا اراد الصيام في الماء فيحتمل ان يكون السهم قتله وان في الماء قتله. ذات الاهتمام هنا يبقى الاصل ايه؟ نرجع للقاعده بتاعتنا. اصل الشرك ايه؟ حلال ولا حرام؟ الاصل فيه المنع. يبقى نستصحب حكم المنع حتى نتاكد ان اللي قتله هو الايه؟ هو الله. وقال له اذا ارسلت كلبك المعلم فوجدت معه اخر فلا تاكل فانك لا تدري ايهما امسك عليك هل كلبك ام الايه الكلب الاخر. وهكذا يبقى اللي مشكوك فيه واصل العلم يبقى على العلم حتى نتاكد منه حرمته. اللي شك فيه نجاسته وطهارته اصله ايه؟ اصله الطهاره يبقى على الطهاره. اللي شك في حله وحرمته وكان اصله الحرمه يبقى ايه؟ يبقى وصف الحرمه حتى يثبت الايه؟ الحل. واضح المساله؟ ودي اهم اصناف الاصحاب. الاصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت ايه؟ حتى يثبت كده. حجية هل الاستصحاب تجلس عند أبدا؟ قال الاستصحاب فيما يلاحظ من أنواع المتقدمة لا يفيد إثبات حكم جديد إنما يدل على استمرار الحكم السابق سواء كان حكمًا أو كان إيه؟ أو كان لم فيه. إنما يدل على استمرار الحكم السابق الذي ثبت بالشرع فلذا لا يحسن عده من أدلة التشريع إنما دليل التشريع ما أفاد حكم الأصل وهو في جميع صور بالقصحاب الكتاب والسنة. لأن المسألة إما أن يكون دل عليها دليل الكتاب والسنة وإما أن ما يكونش ورد شأنها دليل وإما أن ما يكونش ورد شأنها دليل. طيب اذا كان ورد بشأنها جميل انتباه سنيا يبقى بنقول دقة الحكم اما اقول ان دلالة الكتاب والسنة حتى يلبس خلاف. طيب ما فيش دليل نعمل ايه؟ نرجع للقاعدتين اللي قلناها هذا الشيء في باب العبادات ولا في باب المعاملات. اذا كان في باب العبادات قول الاصل النهي واذا كان في باب المعاملات يبقى الاصل الحلم. واضح المساله ولا لا؟ اصلها يعني تعتبر كلمه شامعه لكل الايمان بالقول ان الاصل في الاسلام اللي هو بقاء الحكم السابق حتى يثبت خلافه. ماشي؟ الحكم ده اما ان يكون ثابت بدليل او لم يثبت بشكله دليل. اذا كان ثابت بدليل فقط يبقى لا نطلق من الفروع عن دلالة هذا النص من كتاب أو سنة أو إجماع أربعة. طيب مفيش نص يبقى كل حاجة من الاثنين. إن إحنا يكون الشيء يبحث لنا وقلت له من باب العبادات يبقى كل النص إيه؟ المنع ما نحرمش حتى يأتي دليل ويحرمه. وإن كان في باب المعاملات هو الأصل اعمل حتى يأتي المنع. وضحت؟ طيب. قال الجمهور العلماء على اعمال اصل الاصحاب عند قطع الدليل الخاص في المساله فهو اخر ما يلجا اليه الفقيه في اتفاق الحكم الشرعي. ولذلك قلنا لا ينبغي التصرف في مثل هذا الباب. قلنا مش دليل وبالتالي يعمل ايه؟ والحقيقه اكثر من وقع في هذا الاخر ابو محمد بن حزم رحمه الله. يعني اكثر من تكلم في مساله الاستصحاب بالفقه هو ايه؟ ابو محمد بن حزم. يقول هذه المساله فيها الجاهليه من الاصل ايه؟ الاصل الكفايه. الدليل الوارد فيها لسان ضعيف يبقى الاصل ايه؟ الحلم. وهذا ولكن اساسه من جهه عدم استيعاب الادله، عدم استيعاب الادله. ولهذا لما تكلم في مساله ضعف حديث الغناء والمزامير لا يكون لك اقوال من امتي يستحلون الحرى والحريره والصفو والمعادن قد يكون الحديث ضعيف ولما الامام الترمذي بالشهاده. فكانت النتيجه ان رفع الحافظ بن حجر قال وهذا يدل على قله اقتناع وتفرده. فإن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أشعر من أن يجهله ابن حزم وغيره. الإمام الترمذي قلاه أحد الكتب الستة المعتمدة وشهرته في الآفاق أكثر من أن تخفى يبني بشرك بخاري وأكثر استفساراته وسؤالاته لمين؟ يقول سألت محمد بن إسماعيل فقال كذا ولكن سؤالات في الشعب الدرهوي وجماعة منهم في الحفاظ فكيف يتجاهل أو يحكم عليه بحق أو غيره جهالة؟ فالتوفر بالجهالة وحدة أخرى. فالحاصل أن ذلك الإنسان إذا تطلع وقال لم يجد مسألة مليئة في الأبراج يجد في هذا الباب قبل أن يستصحب الحكم السابق أن ينظر هل فيه حكم جديد ولا لا. ومعنى أن فيه حكم جديد يبقى إذا فيه نص إيه؟ فيه نص جديد بعد عن الحكم السابق بدليل آخر. قال وإن القواعد التقضية المنطبقة على الاستصحاب اليقين لا يزول بالشك الأصل بقاء ما كان على ما كان بعدين بالصير حتى يثبت خلافه حتى يثبت خلافه. القاعدة الثالثة هكذا الأصل في الأشياء الكباحة الأصل براءة التمة. الأصل براءة التمة. هناك قسم آخر يتكلم فيه العلماء وهو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع يعني مسألة أجمع عليها العلماء ثم وضع النزاع فيها بعد ذلك. هل نقول حكم الإجماع في هذه المسألة أو في المسألة المشابهة لك يعتبر دليل يجعلنا نقول فيه أن الأرض بقاءتين على مكان؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المساله على قولين احدهما انه حجه وهو قول البزني والصيرمي وابن حامد وعبد الله القاضي. القول الثاني وهو قول الجمهور ليس بحجه وهو قول ابي حامد الغزالي وعبد الطيب الطبري وابي يعلى الحنبلي وابن عقيل وابن الخطاب والحلوان والزعفران، وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع على